بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نتكلم عن الوكالة وأحكامها. نعم. قال: والوكيل بقبض، والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه خلافا لهما. الوكيل بقبض الدين، إذا أنا وكلت إنسان أن يقبض الدين، قلت له اذهب وكلتك في قبض ديني من فلان، هل يعني هذا أنني وكلته بالخصومة، يعني إلا يرفع دعوى عليه ويجري الخصومة عليه حتى يستوفي الدين، أم أنه فقط يقبضه عند ثبوته؟ هذا الخلاف. قال: والوكيل، والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه خلافا لهما. نعم، إذن عند أبي حنيفة الوكيل بقبض الدين وكيل في الخصومة خلافا لهما للصاحبين. قال: لا، الوكالة في القبض شيء، والوكالة في الخصومة شيء آخر. وبقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة فيهما بالإجماع. إذن هناك شو قلنا؟ الوكيل بقبض الدين، الديون تثبت بالذمة، أما الأعيان لا. أنا قلت لك الآن اذهب واستلم هذه العين، سيارتي عن فلان، اذهب واستلمها منه، هل معنى ذلك أنك تقيم دعوة عليه لاستيفاء هذه العين؟ لا. إذا بالإجماع الوكالة في قبض العين لا تكون وكالة في الخصومة. لهما أنه ليس كل من يصلح للقبض يعرف الخصومة ويهتدي إلى المحاكمة. أنا الآن بعرفك، أنت الآن أمين، إذا وضعنا عندك غرض ما بيروح، لكن ما عندك قدرة على إقامة الدعوة وإجراءات الدعوة والنقاش مع الناس وما شابه ذلك، لذلك ليس كل إنسان يستأمن على القبض يستأمن على الخصومة. هذا رأي مين؟ الصاحبين. فلا يكون الرضا بالقبض رضا بالخصومة. نعم. وله أنه وكله بأخذ الدين من ماله، لأن قبض نفس الدين لا يتصور، ولهذا قلنا إن الديون تقضى بأمثالها. شوفوا إخواننا هذا الفرق الدقيق، يعني أنا الآن عندما أوكلك على قبض عين، اذهب واستلم سيارتي من فلان، استلم الجوال تبعي عند فلان، هذه عين. أنا الآن عم استلم عين مالي، مالي أنا عم يجب لي إياه. أما أنا بقول لك إلي عند فلان 100,000 ليرة سوري، جيب لي ياهن، وين هون 100,000؟ وين هون؟ أين موجودون؟ هذه 100,000 وين موجودة؟ الزلمة بالأصل قد يكون ما معه مال أبدا، فذهبت إليه لتقول له أعطني 100,000 مع فلان، شو عمل هو؟ راح ذهب إلى الجيران والدين وأعطاك ياهن. إذا معناها المال تبعي موجود في ذمته، وعندما أدى إلي هو 100,000 أدى لي مثل حقي، لا عين حقي، أدى إلي مثل حقي. لذا قلنا الديون تقضى بأمثالها، والودائع تقضى أو تؤدى بأعيانها. أنا إذا فيني عندك وديعة، حاط عندك أنا جوال تبعي وديعة عندك، تعطيني يا نفسه، هذا وديعة. أما لو أنني أقرضتك 100,000 تردها لي بأمثالها. ليه؟ لأنها لا تثبت في العين بل تثبت في الذمة. فهذا الإنسان لما طالع 100,000 وعطاك ياهون أيها الوكيل، طيب عطاك ياهون منين؟ من ماله الخاص، من جيبته. ليه؟ ليفرغ ما لي عليه في ذمته، ليفرغ ما لي عليه في الذمة. لأن المقبوض لأن المقبوض ملك المطلوب حقيقة، وبالقبض يتملكه بدلا عن الدين، فيكون وكيلا في حق التملك، وما ذلك إلا بالخصومة، وصار كالوكيل بأخذ الشفعة وثمرته. إذن هذا الإنسان إخوانا كيف مسألة أنه أنا الآن لما وكلتك أن تقبض دينا، واتفقنا أن الديون تقضى بأمثالها، تقضى بأمثالها، يعني اذهب وأتني بمئة ألف مثل المئة التي أعطيته إياها سابقا. إذن الآن أريدك أن تستبدل، أن تتملك لي مئة ألف من ماله بمقابل المئة التي لي في ذمته. إذن هذا التملك أيها الإخوة كيف يتم؟ يتم بالخصومة، بيرفع دعوة عليك، أنا أريد أن أتملك من مالك كذا وكذا، مو بس عبارة عن قبض مجرد. إذن هناك عملية استبدال للمال الذي في الذمة بالمال الذي يدفعه مين؟ المطلوب. وثمرته إذا أقام الخصم البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده خلافا لهما. إذا أقام الخصم، مين الخصم؟ من عليه الدين، من عليه الدين، أقام البينة أمام مين؟ أمام الوكيل بالقبض عند القاضي، أمام الوكيل بالقبض عند القاضي. نعم. طيب الوكيل بماذا وكل؟ قال بالقبض فقط، ما وكل بالخصومة، وكلته بالقبض. فعند أبي حنيفة لما صح التوكيل بالقبض، وكان التوكيل بالقبض توكيلا بالخصومة، وأقام البينة عند القاضي أمام الوكيل بالقبض، إذن هذا بيكون إيش؟ صحة الدعوة والبينة صحيحة. وعند الصاحبين لما لم تصح هذه الدعوة لأنه غير موكل بالخصومة، فكونه يرفع الأمر عند القاضي هذا مو من صلاحياته، فبالتالي إقامة البينة هنا لا تجزئ. أما في العين فهو ناقل لأنها أمانة في يد المطلوب، والأمانات تؤدى بأعيانها، ما في عنا استبدال، لذلك ما في عنا تملك شيء مكان شيء، وإنما هو عبارة عن قبض مجرد. ولو أقام البينة أن الموكل باعه إياها سمعت في منع الوكيل من القبض دون البيع، لأن الوكيل ليس بخصم إلا أنها تضمنت إسقاط حقه من القبض فيقتصر عليه حتى لو ادعى. ولو أقام البينة أن الموكل باعه إياها، مين أقام البينة؟ المطلوب، الخصم يلي الوديعة عنده، يلي سيارتي عنده. نعم. ولو أقام البينة أن الموكل باعه إياها، قال له هذا الآن اللي بعثك لعندي تستلم هذه السيارة، هذا يعني إياها. إذا معناه أقام البينة على أن الموكل بالقبض قد باعه هذه العين، سمعت في منع الوكيل من القبض دون البيع. سمعت بإيش؟ في منع الوكيل من القبض، ولا تسمع في إثبات البيع. لماذا؟ لأن الوكيل ليس بخصم إلا أنها تضمنت إسقاط حقه من القبض فيقتصر عليها. لذلك إخواننا نقول صحت الوكالة في القبض، فتكون هذه البينة، البينة على البيع، مسقطة لحق الوكيل في القبض، لكنها لا تثبت البيع ولا تدل على صحة الدعوى في ذلك. ليه؟ لأن الوكيل بقبض العين ليس وكيلا في الخصومة. ونظيره لو وكله بنقل زوجته أو عبده فأقاما البينة على العتق والطلاق، سمعت في قصر يده عنهما. لو أنني أرسلت إنسانا تذهب وانقل زوجتي من مكان كذا إلى مكان كذا، طالبها بالانتقال إلى مكان كذا، أو انقل عبدي من بيت فلان أو إلى المكان الفلاني، فذهب ليفعل ذلك فأبت الزوجة. نعم. قال أنا وكيل قبل الزوج. قالت لا فلان طلقني خالص. والعبد قال له فلان أعتقني أنا لست عبدا له. هنا تكون هذه البينة كافية لقصر هذا الوكيل عن تنفيذ هذا النقل، إن أنت الوكيل اذهب ليس لك حق في هذا الأمر. لكن هذه البينة لا تثبت العتق ولا تثبت الطلاق. ليه؟ لأنها قامت لا بعد، يعني لم تقم بعد خصومة، لأنه ما في خصومة هنا، هذا وكيل بس بنقل الزوجة من مكان إلى مكان وبنقل العبد من مكان إلى مكان. وكذلك في مسألتنا الوكيل موكل فقط بقبض العين بأن ينقلها لي من الخصم إلي بس. إذن بالتالي لما أقام البينة على البيع يقصر يده عن القبض لكن لا يثبت البيع. سمعت في قصر يده عنهما ولا يثبت العتق ولا الطلاق لما قلنا. والوكيل بطلب الشفعة والرد بالعيب والقسمة يملك الخصومة لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا بالخصومة. لا يتوصل الوكيل لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا بالخصومة. لو أنني قلت لإنسان جارنا فلان باع بيته لغريب لإنسان ثالث وأنا أطلب الشفعة بهذه الدار، اذهب إلى القاضي وأطلب الشفعة، اذهب إلى جارنا واطلب الشفعة، التوكيل بطلب الشفعة من الجار يقتضي التوكيل بالخصومة في ذلك. كمان لو وكلته برد العيب في مبيع اشتريته بالرد بالعيب، أيضا التوكيل برد المبيع بالعيب نعم هو توكيل بالخصومة. يعني إذا راح هذا الوكيل عند البائع قال له أنت بعت موكلي هذه السيارة لا فيها عيب هبنا الرجعة ما رضي، الوكيل يملك أن يذهب إلى القاضي برفع دعوى على مين؟ على البائع. نعم. قال والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض خلافا لزفر. إذن هني قلنا التوكيل بالقبض في خلاف بين أبي حنيفة والصاحبين في موضوع الديون. طيب الآن لو عكسنا، لو قال له وكلتك بالخصومة في الدين الذي لي على فلان، أنا في دعوة بيني وبين فلان وكلتك بالخصومة، شو يعني بالخصومة؟ وكلتك أن تقيم دعوة عليه وأن تقوم بإجراءات الدعوة. طيب قال التوكيل بالخصومة هو توكيل بالقبض، لو وكلتك أن تخاصم بالدين على فلان وقضى القاضي بهذا الدين ماذا تفعل أنت الآن؟ قال لك حق أن تقبض هذا الدين بناء على الوكالة بالخصومة. خلافا لزفر لأنه رضي بخصومته لا بقبضه. وليس كل من يصلح للخصومة يؤتمن على القبض. هذا رأي مين؟ الإمام زفر. ولنا أن المقصود من الخصومة استيفاء الدين، فكان المقصود من الوكالة الاستيفاء فيملكه. أن المقصود من الخصومة، يعني أنا ما بوكل بالخصومة مشان الخصومة، أنا بوكل بالخصومة حتى أنهي الخلاف بيني وبين فلان، والخلاف على إيش؟ على قبض حقي. لذلك تمام الوكالة بالخصومة هو الوكالة بالقبض. ليه؟ لأن القبض للحق هو المقصود من الخصومة. والفتوى على قول زفر لفساد الزمان وكثرة ظهور الخيانة في الناس. وهذه من المسائل قالوا 17 أو 22 التي يفتى فيها بقول زفر في الفقه الحنفي، وإلا قول زفر لا يفتى به، لكن في مسائل منها هذه يفتى بقول زفر. والوكيل بالتقاضي يملك القبض بالإجماع لأنه لا فائدة للتقاضي بدون القبض. نعم. قال ولو أقر الوكيل على موكله عند القاضي نفذ وإلا فلا. وقال أبو يوسف أولا لا ينفذ أصلا وهو قول زفر ثم رجع، وقال يجوز في مجلس القاضي وغيره، لزفر أن الإقرار يضاد الخصومة. أنا وكلت إنسان تروح ارفع دعوة عند القاضي وخاصم فلان في شأن كذا، راح رفع دعوة، فهذا الإنسان ماذا فعل؟ قال لك مو موكلك أنت الآن سامحني بالحق أو ما شابه ذلك، قال لهم بلى، أقر على موكله أنه ليس له عن فلان شيء. يعني الآن أنا وكلته بالخصومة، أم راح أقر علي بإنهاء الخصومة؟ طب هذا خلاف الخصومة. إذا زفر ماذا قال؟ قال لا يجوز ذلك. هذا رأي زفر، أن الإقرار يضاد الخصومة والشيء لا يتناول ضده كما الخصومة، يعني روح عن فلان أثبت الحق الذي لنا له وتنازع معه في إثبات الحق. أما إذا كان أقريت له ما عاد في خصومة. والشيء لا يتناول ضده كما لا يتناول الصلح والإبراء. يعني الآن لو قال له وكلتك بالخصومة راح صار صلح أو راح سامحه، هل يجوز؟ لا. ليه؟ الخصومة تضاد الصلح والإبراء، لذلك التوكيد بالخصومة لا يتضمن التوكيد لا بالصلح ولا بالإبراء. قال وكذلك الإقرار. ولأبي يوسف أن الوكيل قائم مقام الموكل فيجوز إقراره عند القاضي وغيره كالموكل، ولهما أنه أقامه مقامه في جواب هو خصومة فيتقيد بمجلس القاضي، فإذا أقر في غير مجلسه فقد أقر في حالة ليس وكيلا فيها. أنا قلت لك اذهب وارفع دعوة، أما تنهي بينك وبينه ما بيصير. أنت موكل بالخصومة يعني عند القاضي، فأنت الآن لك أن تقر عند القاضي. أما لو أنك أقررت في مجلس غير مجلس قضاء فهذا الإقرار لا ينفذ. وجواب زفر أنه وكله بالجواب، والجواب يكون بالإنكار ويكون بالإقرار، وكما يملك أحدهما وكله بالخصومة، لكن الخصومة منهي عنها شرعا لقوله تعالى ولا تنازعوا. إذا لما أنا بقول لك وكلتك بالخصومة ارفع دعوة على فلان، ليس المراد المنازعة، وإنما المراد أنك وكيل عني بمطلق الجواب، بمطلق الجواب. إذن هنا أطلق التوكيد بالخصومة وأراد بها الجواب مجازا، لأن المعنى الحقيقي هنا وهو المنازع في الخصومة منهي عنه شرعا، لذلك يحمل على المجاز وهو الجواب. والجواب يتضمن أمرين، أنا إما أن أجيب بالإقرار أو أجيب بالإنكار. إن هذا الإنسان رفع دعوة علي قلت له اذهب فلان خاصم عني، راح قال له إن عند موكلك حق كذا وكذا وكذا، هو وكيل بالخصومة يعني يملك أن يقول له نعم كلامكم صحيح فضلوا هي الحق تبعكم، أو أن يقول لهم لا كلامكم غير صحيح. إذا الجواب يتضمن الإنكار والإقرار. والجواب يكون بالإنكار ويكون بالإقرار، وكما يملك أحدهما بمطلق الوكالة يملك الآخر. ماذا يملك أحدهما وهو الإنكار؟ فكذلك يملك الآخر وهو الإقرار. فصار كما إذا أقر أنه قبضه بنفسه والإقرار والإقرار في مجلس القاضي خصومة مجازا، لأن الخصومة سبب له، وتبطل وكالته عند من قال لا يصح إقراره، لأن الإقرار تضمن إبطال حق الموكل ولا يملكه، وإبطال حقه في الخصومة وإنه يملكه فيبطل. والأب والوصي لا يصح إقرارهما على الصغير بالإجماع. لأنهما مكلفان بالحفظ، والإقرار عليه بإسقاط الحق هذا ليس فيه حفظ، لأنه لا يصح إقرار الصغير فكذا نائبه، ولأن ولايتهما نظرية ولا نظر فيه. شو النظرية؟ يعني بما فيه مصلحة للصغير. وذكر محمد رحمه الله في الزيادات لو وكله على أن لا يقر جاز في من غير فصل. وروى ابن سماعة عن محمد أنه يجوز إن كان طالبا لأنه لا يجبر على الخصومة فيوكل بما يشاء. إذا لو وكلتك بالخصومة على ألا تقر، هل أنت يعني يجوز ذلك إذا كنت أنت المدعي؟ أما المدعى عليه لا. ليه؟ المدعي إخوانا له أن لا يذهب إلى المحكمة أصلا. إنسان له دعوة عن فلان، له ما يرفع دعوة أصلا، لكن المدعى عليه ليس له ذلك، لابد أن يستجيب للدعوة. وإن كان مطلوبا لا يجوز لأنه يجبر على الخصومة فلا يوكل بما فيه إضرار بالطالب. قال: ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه وصدقه الغريم أمر بدفعه إليه. أنا الآن أتيت إليك قلت لك أنت في فلان إلى دين عندك مبلغ كذا، الآن مظبوط، قلت له وأنا وكيله في قبض هذا الدين، الرجل غائب، قال لي مظبوط، إذا صدقني بأمرين: أولا بإثبات الدين الذي أدعيه، اثنين صدقني أنني وكيل في القبض. فإذا صدقني في الأمرين القاضي يأمر هذا الإنسان طالما صدقته ادفع له هذا الدين، لأنه إقرار على نفسه، لأن ما يقبضه إنما يقبضه من ماله، لما بينا أن الديون تقضى بأمثالها. فإن جاء الغائب فإن صدقه وإلا دفع إليه ثانيا. فإن جاء الغائب اللي الدعي عليه بالوكالة قال له أعطني الدين، قال له جاء فلان وأخبرني أنه وكيلك، قال لا أنا نعم هو وكيلي مظبوط وأنا صدقته، قال له مش الحال، إذا صدقه بالوكالة شو بيكون؟ تم الأمر. أما لو أنكر لا أنا مالي موكله، فكيف تفعله أنت المال؟ لأنه لما أنكر الوكالة لم يثبت الاستيفاء ورجع على الوكيل إن كان في يده، لأنه لم يحصل على غرضه بالدفع وهو براءة ذمته من الديون. إذن يلزم هذا الإنسان اللي كان عنده الدين أن يدفع المال لهذا الموكل ثانية. نعم. بلا طب هو شو ذنبه هو؟ ذنبك أنت أنك صدقت الوكيل بلا بينة، أنت صدقته. طيب، ويرجع هذا الإنسان على الوكيل الكاذب بإيش؟ بما دفع من الدين. وإن كان هالكا لا يرجع، لأنه لما صدقه في الوكالة فقد اعترف أنه قبضه بحق وأن الطالب ظالم له. قال: إلا أن يكون دفعه إليه ولم يصدقه، لأنه دفعه رجاء الإجازة. فإذا لم يحصل رجاء الإجازة من مين؟ من الموكل إذا رجع من صاحب الدين، هل حيدفع لك أنا هلا، ولما بيجي صاحبك إن شاء الله تعالى يجيز هذا القبض. فإذا لم يحصل له ذلك رجع عليه. فإذا جاء الموكل المدعى، نعم، الذي ندعي عليه الوكالة وأنكر الوكالة، رجع من دفع الدين على هذا الوكيل الكاذب بما أدى له من المال. وكذلك إن أعطاه مع تكذيبه إياه، وكذلك إن أعطاه مع تصديقه وقد ضمنه عند الدفع. أو ضمنه. وقد ضمنه عند الدفع. قال أنا هلا راح بعطيك، وأنا الآن إذا بيجي الزلمة إذا بدي أنك وكيل عنه وبيقول إنه لا ما له موكلك، تعطيني إياه هذا الدين ما بيسقط؟ أي أخذ منه كفيلا بذلك. نعم. لأن المأخوذ ثانيا مضمون على الوكيل في زعمهما فيضمنه. فيضمنه. فيضمنه. وفي جميع هذه الوجوه ليس للدافع استرداد ما دفع ما لم يحضر الغائب، لأنه صار حقا للغائب قطعا أو محتملا. قال: وإن قطعا هو أن إذا كان يعني فعلا في وكاله، إذا كان صدقه، وإذا كان محتمل احتمال يكون وكله. لذلك الآن لوجود الاحتمال لا يسترجع المال حتى يرجع مين؟ الموكل. قال: وإن ادعى أنه وكيله في قبض الوديعة لم يؤمر بالدفع إليه وإن صدقه، لأنها مال الغير فلا يصدق عليه. نعم. فلو دفعها ضمن. ولو قال: مين ضمين؟ المودع اللي دفع الوديعة. أنا قلت له: أنا وكيل فلان الغائب، وكلني بقبض هذه الوديعة التي عندك. قال له: مظبوط، أنت وكيله، بس أنا ما بسلمها إلا لإيده. فلو سلمني إياها وهلكت هو يضمن. ليه؟ لأنه هذا يخالف الحفظ. أنت موكل بحفظ الوديعة، وهذا ليس يعني بحفظ. ولو قال: مات المودع وتركها ميراثا له وصدقه، أمر بالدفع إليه. تمام. قال له: فلان اللي حاط عندك الوديعة هي مات، نحن الورثة هلا تبعاته، أنا ابنه، وصدقه مين؟ المودع. قال: لزمه أن يدفعها له. طب ليه؟ قال: لأنه الآن يدفع له ملكه، ملك أبيه. أبو مات، الآن الابن عم يطالب بإيش؟ بملكه، مو بملك أبيه. لما أنا بقول له: أبي مات وهالوديعة هي ميراث، شو يعني ميراث؟ يعني صارت لنا، صرت أنا المالك الآن، فهو الآن يدفع لي ماله، مالي. لأنه لما صدقه على الموت فقد انتقل ماله إلى وارثه، فإذا صدقه أنه الوارث لا وارث له غيره، تعين مالكا فيؤمر بالدفع إليه. ولو ادعى الشراء من المودع وصدقه لم يدفعها إليه. هنيك إذا ادعى أنها ميراث، نعم، شو بيكون؟ لزمه أن يدفع الوديعة إلى الوارث. طيب لو أنني ادعيت أنني اشتريتها منه، أن فلان الغائب إذا حط عندك الوديعة هاي باعني هالسيارة هاي الوديعة وأنا الآن المشتري، هل يلزمه أن يدفعها لي؟ الجواب لا. ليه؟ لأن احتمال يرجع الغائب يكون ما في بيع، لأنه مهما كان حيا فملكه باق، فلا يصدقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره. كتاب الكفالة. نقف إخوانا هنا، الحمد لله رب العالمين.